فلما ربنا يقول محمد رسول الله يعني محمد الذين عرفتموه وعرفتم خلقه وعرفتم آباءه ان ما فيش واحد منهم سجد لايه لصنم. ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات، ما فيش في حاجه من سفاح الجاهليه، كله من مهر وخطبه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وبعد ذلك قصه ابوه معروفه، معروفه في الجزيره كلها، ومعروفه في عند مكه بالخصوص. الخشعميه كانت ترى في عبد الله جلالا في وجهه، فكانت على طريقة البقى الناس اللي بيحبوا نشئته، فخلته ماشي مرة كده واستدنته وقعد تردع عن نفسه. ودي حاجة كانت معروفة عند الله. فقال الأبيات المشهورة: أما الممات فالحرام دونه، والحل لا حل فأستبينه، يحمي الكريم وعرضه ودينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه. وقعدت واحدة بالها منه، فلما تزوج آمنة بنت وهب مرة ثانية كده قامت قالوا لها فيهم، قالت له: ماذا أصنعه بعد أن فقد النور الذي كان في وجهه؟ وعلموا أن أمه إيه حملت به، فكأن النور انتقل من أبيه إلى أمه، وأصبح أبوه الجوهر اللي كان فيه الاول مش موجود، لكنه حمام من سفاح الجاهليه.